ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الآيات غيض من فيض من الآيات الكثيرة التي يأمر الله تبارك وتعالى فيها باتباع هدي الإسلام الصحيح المستمد من الكتاب والسنة، وفيه دلالة واضحة لا مرية فيها ولا يمتري فيها إلا منافق أو شاك أو مريض أو ملحد، على أن الإسلام طريق واحد ومنهج واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ما هي هذه الطريقة؟ ها؟ الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك عندما ذكر عليه الصلاة والسلام افتراق الأمم وقال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي رواية قال من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من هذا المنطلق أيها الإخوة، فإن الإسلام منهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق، وجماعة واحدة لا جماعات. ومن زعم تعدد الأحزاب والجماعات وتفرق الكلمة والتوجهات وأن ذلك يستوعبه الإسلام، من زعم هذا الزعم فهو مفتري وقائل على الله بغير علم. والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالإسلام طريق ومنهج واحد مستقيم، هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا جعلني الله وإياكم منهم. وافتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هل المراد أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ أمة الإجابة، فال73 كلهم مسلمون لكنهم لكن 72 فرقة منهم فارقوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمور متعددة، فكانت فرقا ضالة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وليس المراد بهذا الكفار، بل التعدد هذا في نفس المسلمين، والتفرق هذا بين المسلمين أنفسهم. ولذلك بإجماع المسلمين ليس المقصود بالنار بدخول النار الخلود، وإنما المقصود أنهم لا بد أن يدخل منهم من يدخل النار بسبب فرقتهم وتنكبهم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يخلدون فيها لأنهم بالجملة ماذا؟ مسلمون موحدون. لا يدخل في هؤلاء غير المسلمين من اليهود والنصارى ومن شابههم من عباد الأضرحة والقبور والمستغيثين بغير الله من المخلوقات والعاكفين عند المقابر والمقامات والمشاهد يرجونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات من دون الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فهؤلاء مشركون لا يدخلون في هذه الفرق، ومع هذا فإن هذه الفرق على ضلال وعلى بدع وعلى خرافات، ولذلك يمنعون من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم والشرب منه، فإن لكل نبي حوضا وأعظمها حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يشخب فيه نهر الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وإن عدد آنيته عدد نجوم السماء، وإن سعته مسيرة شهر أو تزيد، بل جاء في بعض الروايات أنه من عيلة إلى صنعاء، وأنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسقيني وإياكم من حوضه، حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن لا يجعلنا ممن يطرد عنه، فإنه يطرد عنهم أقوام من المسلمين عليهم آثار الوضوء وعليهم سيم المسلمين، لكنهم أحدثوا وبدلوا وغيروا في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم إلى الحوض، وإنه ليختلجن عنه أقوام. ما معنى يختلجن؟ ها؟ يمنعون من الشرب منه، نسأل الله لا يحرمنا وإياكم. فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال له إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل. ما معنى سحقا؟ أي بعدا. سحقا سحقا لمن غير وبدل، أي بعدا لمن غير وبدل. وفي رواية لهذا الحديث أنه يقول يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال إنهم ليسوا من أمتك إلى آخر الحديث. وقد حملت بعض الطوائف الضالة المارقة هذا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعمت تلك الطائفة المارقة أن الصحابة قد ارتدوا إلا نفر قليل منهم، إلا نفرا قليلا منهم، وهذا افتراء، فالصحابة كلهم عدول ومن زعم أنهم مرتدون فإنه مرتد، ومن كفرهم فهو كافر، ومن سبهم فهو المستحق للسب، ومن لعن الصحابة فهو المستحق للعن، ومن آذى الصحابة فهو المستحق للأذى، ومن نال الصحابة فهو المستحق للنيل رضوان الله عليهم أجمعين. فقد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه، فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هذه تعني من؟ المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم ويؤثرون على ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء من؟ الأنصار رضوان الله عليهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء من؟ من أسلم بعد الفتح. إذن دخل في هذه الآيات جميع من؟ جميع من؟ جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلا استثناء، بلا استثناء. وكذلك قوله صلى الله قول النبي قول الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكان عددهم يوم الحديبية كم؟ 1500. فما رأيكم في الذين يقولون ارتدوا إلا 7 أو 14 بالكثير؟ أليس هو الأحق بالارتداد؟ ها؟ بلى. نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فيجب أن نتولى الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضل خاص، المستقيمون منهم لهم فضل خاص، فيجب أن نتولاهم وأن نتقي الله في حقهم كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصانا بهم وصية خاصة. ولذلك فإنه لا يصح أن نوالي من يسبون الصحابة. وإذا كانت ثمة فرقة مارقة جعلت من سب الصحابة شعارا لهم، فإن ثمة كتابا معاصرين من أهل السنة ينتمون إلى أهل السنة وقعوا في سب بعض الصحابة، قليل من الصحابة، وهذا دليل على جهلهم وبعدهم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدهم عن فهم الكتاب والسنة. أنا أسأل سؤالا: إذا كفر الصحابة هل بقي إسلام؟ ها؟ أبدا، لأنهم نقلوا الإسلام، نقلوا هذا الدين، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين: أبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذو النورين، وعلي بن أبي طالب أبي السبطين، وختم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، سيدا شباب الجنة رضي الله عنهم أجمعين. فإذا من تولاهم فهو المؤمن، ومن لم يتولهم فليس بمؤمن باختصار، لأن الصحابة هم نقلة هذا الدين كله، نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقله النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، نقله جبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن خالف هذا فهو مارق. ومما يؤسف له أن يقع بعض الكتاب ممن ينتمي إلى أهل السنة في هذا الوحل، وهو سب بعض من الصحابة، فقد تنقص عثمان رضي الله عنه وضلله وبدعه وجعله ظالما محابيا، وتنقص بل وكفر معاوية رضي الله عنه وعمرا وأبا موسى وكذلك أبا سفيان وهند وكل من ينتمي إلى بني أمية، ولو كان صحابيا كفروه، كفرهم هذا المسكين الجاهل الذي هو أضل من حمار أهله، ولكنه جاهل أمره إلى ربه، نحن لا نكفره، وإن كان قد كفر الصحابة بعض الصحابة لكنه مسكين لعله يعذر بجهله، فنترك أمره إلى ربه يتولى. ولكن لا يجوز أن تعتمد كتبه ولا أن تقتنى، لأن فيها من الضلالات ومن سب الصحابة وتكفير بعضهم ونيل من الأنبياء وبخاصة النبي الله موسى الشيء الكثير. فعلينا أن نحذر من بعض الكتاب المعاصرين، فإنهم قلدوا بعض المارقين في النيل من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين كلهم عدول، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك حتى ولو تخللت ذلك ردة وعاد إلى الإسلام. فإذا يجب أن نتنبه لهذا، وأن الإسلام منهج واحد هو الذي فهمه الصحابة وفهمه بعدهم التابعون، والصحابة فهمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوه لنا غضا طريا بلا زيادة ولا نقصان. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي هذا يقول الإمام العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن طلب الهدى من غيرها أو بدلها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: اختبروا الناس بمعاوية، يعني فمن أثنى على معاوية فهو المؤمن وإلا فلا، لأنه كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين وله كثير من الفتوح، ومن كتاب الوحي رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلع. وما حصل بين الصحابة بسبب فتنة ابن السوداء عبد الله بن سبأ عليه من الله ما يستحق، الفتنة التي فتن بها المسلمين حتى قتل عثمان ثم علي رضي الله عنهما فهما شهيدان بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تزعم هذه الفتنة هذا الخبيث، فيجب أن نسكت ويجب أن يكون موقفنا من الصحابة أن يتلخص فيما يلي: واحد، اعتقاد أنهم جميعا عدول بلا استثناء. اثنين، اعتقاد أن العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقط وليست لبشر بعد الأنبياء، فكل يخطئ ويصيب حتى الصحابة. ثالثا، الترضي عنهم جميعا حتى من أخطأ منهم. رابعا، الكف عما شجر بينهم ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، واعتقاد أنهم متأولون فيما أخطأوا فيه ومعذورون عند الله تبارك وتعالى، كما قال بعض السلف: إني لأرجو أن يكونوا ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. فتلك أمة عصفت بالأمة حتى جمع الله المسلمين على ذلكم السيد الذي تنازل حقنا لدماء المسلمين. من هو؟ الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا تحقيق لماذا؟ تحقيق لماذا؟ من يعرف؟ للخبر الصحيح والحديث الصحيح والبشارة والمنقبة العظيمة للحسن التي أخبر بها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين. الله أكبر. حصلت هذه سنة 41 هجرية، فجمع الله المؤمنين على معاوية رضي الله عنه، وتنازل الحسن طائعا مختارا، تنازل طائعا مختارا رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلعه من الخوارج. إذن يا إخوة، هناك أمر خامس، وهو الوقوف عند النصوص فيما يتعلق بالصحابة والكف عما شجر بينهم، ذكرناه، لكن يجب أن لا نخوض مع الخائضين فيما جرى بينهم رضوان الله عليهم، وألا نكثر من ترداد ذلك الذي جرى إلا بقدر الحقائق التاريخية التي ليس فيها نزاع، لأن كثيرا من روايات التاريخ غير إيش؟ غير صحيح. مثلا قصة استباحة المدينة الحرة، هذا غير صحيح، ما حصل أبدا. وقصص كثيرة تروى لا تصح، رواها الملاحدة من أمثال اليعقوبي والمسعودي اللذين هما غير ثقتين في مجال ماذا؟ في مجال الرواية، بل هما كذابان، فلا ينظر إلى تاريخهما، فإنه مليء بالقصص الكاذب، بالقصص الكاذبة، وليس قصصا، القصص في القرآن، لكن هذا مليء بالقصص الكاذبة والروايات الهالكة، روايات الكلبي والواقدي، ثم تلقاها أو تلقفها اليعقوبي والمسعودي، وأضرابها من ظلال التاريخ الذين فتنوا الأمة بهذه الروايات ونسبوا إلى كثير من الصحابة ما لم يكن. فتنبهوا لهذا فإنه في غاية من الأهمية. واقرأوا إن شئتم كتاب العواصم من القواصم للشيخ أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى القرطبي صاحب عارضة الأحوذي وصاحب أحكام القرآن وصاحب العواصم من القواصم، يرجع إلى هذا الكتاب فإنه بين الأمور ووضع النقاط على الحروف وبين الحق بدليله على هدي كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نخلص من هذا إلى أن الإسلام طريق واحد، وأن من زعم أن الإسلام طرق فقد كذب وافترى، ومن زعم أن الإسلام مناهج مختلفة فهو مفتري، ومن زعم أن الإسلام يتحمل الفرقة فهو مفتري. فالإسلام أمة واحدة ومنهج واحد وطريق واحد وجماعة واحدة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار.